إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح متن الركيزة في أصول التفسير، وهذا اليوم هو الرابع عشر من شهر شوال من عام 1437 في هذه الدورة المباركة، دورة جامع الملك سعود بجدة، وهي الدورة المتمة للعشرين، وقد وصلنا فيها إلى قول المؤلف: والإسرائيليات على ثلاثة أنواع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى ونفعنا الله بعلومكم: والإسرائيليات على ثلاثة أنواع. الأول ما وافق النصوص فهو حق، ومنه ما ورد أن حبرا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والثاني ما خالف النصوص فهو باطل لا تجوز روايته، مثل ما روى جابر قال: كانت اليهود تقول إذا جامع الرجل المرأة من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والثالث ما لم يرد في النصوص خلافه ولا تحيله العقول، فيجب التوقف في تصديقه وتكذيبه، وأما روايته فجائز، لقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، يقول المؤلف: والإسرائيليات على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما وافق النصوص فهو حق، وذلك لأن النصوص جاءت بتصديقه. قال: ومنه ما ورد أن حبرا أو حبرا، يصح الوجهان، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهذا الكلام الذي جاء به هذا الحبر من أحبار اليهود جاء في النص ما يصدقه، فنحن نقول إنه حق بلا شك ولا نتردد في ذلك. الثاني ما خالف النصوص فهو باطل لا تجوز روايته، وذلك مثل ما روى جابر قال: كانت اليهود تقول إذا جامع الرجل المرأة من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يعني بذلك أن اليهود كانوا يقولون أن من يأتي امرأته من دبرها في قبلها، يعني يجامعها في موضع الجماع لكنه يأتيها من الخلف وليس من الأمام، فإن الولد يأتي أحول، فأكذب الله قولهم ذلك بقوله: نساؤكم حرث لكم. يعني متى جاء الرجل المرأة في موضع الحرث على أي صفة كانت فإنه لا شيء فيه، ولا تتغير صورة الولد أو يحصل له شيء بسبب ذلك المجيء، فأكذب الله قولهم بهذه الآية. ومثله يا إخواني جميع الروايات الموجودة في كتب التفسير والتاريخ التي تنسب للأنبياء ما لا يليق بهم، أو تأتي بأمور غير معقولة غير لائقة، لا تأتي بمثلها الأخبار والشرائع، فإن مثل هذا يرد وهو باطل. الثالث، ما لم يرد في النصوص خلافه ولا تحيله العقول، يعني لم يأتي في شيء من النصوص الشرعية تكذيب له أو مخالفة له، وفي الوقت ذاته العقول لا تحيله، يعني لا تقول إن هذا مستحيل. ففي هذه الحالة ماذا يجب علينا؟ قال: ينبغي أن يعلم أن هناك أمران. الأول نتوقف فيه فلا نصدقه ولا نكذبه، نتوقف فيه يعني لا نقول إن هذا صدق ووقع وحق، ولا نقول إنه كذب لأننا لا نملك دليلا على تصديقه ولا دليلا على تكذيبه. واضح هذه المسألة؟ الثاني روايته، هل تجوز روايته؟ قال: نعم تجوز روايته. ما الدليل على جواز الرواية؟ قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا جاء أنا خبر من أخبار بني إسرائيل، كثير منها لا نعلم هل وقع أو لم يقع، هل كان أو لم يكن، هل هو حق أو باطل، ففي هذه الحالة إذا كان من هذا النوع وهو لم يرد في النصوص ما يخالفه أو يضاده أو يعارضه ولم يكن محالا في العقل، فإننا أولا لا نصدقه ولا نكذبه، والثاني يجوز لنا أن نرويه. ومثل هذا يا إخواني حتى في أخبار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لو جاءتنا قصة لا ندري هل هي صدق أو كذب، وليس عندنا دليل على أنها وقعت أو لم تقع، وليست مناقضة لا لشرع ولا لعقل، فهل يجوز لنا أن نرويها؟ يجوز لنا أن نرويها، لكن هل نصدقها؟ لا نصدقها لأننا لا ندري هل وقعت أو لم تقع، ولا نكذبها لأننا ندري هل وقعت أو لم تقع. واضح هذه المسألة؟ لذلك بعض الناس الذين يشددون إذا ذكرت قصة قال: من رواها؟ من حدث بها؟ والله يا أخي لا أدري، وإنما هي مشاع على ألسنة الناس ومثلها يقع وليس فيها ما ينكر، فلماذا تسألني عن الإسناد؟ يعني مثل هذه القصص لا ينبني عليها شرع ولا يؤسس عليها عمل، فلماذا تشدد في أمر الشرع قد خفف فيه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لو كان في مثل هذا تشديد لقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدثوا إلا عن شيء تعلمون صدقه، وقطع علينا الطريق تماما، فلا نحدث إلا بما نعلم أنه وقع فعلا. فهذه القصص التي ترد علينا أو نسمعها من الآباء أو تلك الأساطير والقصص التي يذكر أنها وقعت في أزمنة ماضية ولا يعرف ممن وقعت ولا في أي مكان وقعت ولا في أي زمان أيضا حدثت، إذا لم يكن فيها ما ينكر لا عقلا ولا شرعا نرويها، ما في مشكلة. واضح هذا؟ وهذه توسع علينا، فما ينبغي لنا أن نضيق على أنفسنا وقد وسع علينا الله سبحانه وتعالى. قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متى يكون التشديد؟ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نشدد، لأنه لا يجوز أن ينسب لصاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام إلا ما هو حق. نعم. قال: وغالب ما يروى عنهم لا فائدة فيه. هذا حكم، غالب ما روي عنهم لا فائدة فيه. طيب لماذا ينقل الناس عنهم إذا كان لا فائدة فيه؟ أولا لأن هناك نوع من التسلية، ففي أخبارهم نوع من التسلية يعني، ومعرفة ما وقع بتفاصيل وأشياء من هذا القبيل. الثاني أن يعرف أن ما جاء في كتابنا موافق لما عند بني إسرائيل من حيث الجملة، هذه القصة موجودة لكن تختلف في التفاصيل هنا في قصة بني إسرائيل جاءت مفصلة، وفي القرآن مثلا أو في السنة جاءت مجملة. الثالث ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإنه قد كانت فيهم الأعاجيب، يعني أنه وقع فيما مضى من الأزمان أشياء عجيبة يستغرب منها، وهذه الأشياء العجيبة تحبها النفوس تطرب لها، فلا مانع من روايتها. ولذلك لا ينبغي التضييق على الناس في ذلك. أما من حيث المضمون فإن الغالب أنه ليس هناك فائدة تنبني على ذكر هذه القصص أو نقلها وروايتها، ولذلك لو لم ينقلها أحد ولو لم يرويها في كتاب سواء في تفسير أو غيره لا يضيرنا شيء، لأن عندنا ما يغنينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله، فبين أن هذا الكتاب قد وفى بكل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فما في ما عندنا يغنينا، لكن أن نزيد وأن نتطلع لما عند أهل الكتاب لا بأس به. نعم. ولا يجوز سؤالهم عن شيء من أمور الدين، لحديث عمر رضي الله تعالى عنه أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، وقد كان الصحابة يروون عنهم والتابعون كذلك، وإن كانوا أكثر رواية لكن في غير محل النهي، ويردون عليهم أباطيلهم. يقول ولا يجوز سؤالهم عن شيء من أمور الدين، هذه مسألة أخرى قد تختلط على الناس بقضية رواية الإسرائيليات. الإسرائيليات هي قصص وأخبار جاءت عن بني إسرائيل، لنا أن ننقلها إذا وافقت الشروط التي ذكرناها. أما سؤالنا نحن إياهم عن أمور الدين فهذا محرم، لا يجوز لنا أن نسألهم ما تقولون في كذا أو ما حكم كذا، لأنهم ليسوا محلا للسؤال. أولا لأن الله أغنانا بديننا، ثانيا لأن ما عندنا حق لا مرية فيه، وما عندهم حق فيه مرية، فيه شك وفيه دخن وفيه تحريف وأباطيل، فما يجوز لمن كان معه الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فيه أن يسأل من كان بضد ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مع عمر بن الخطاب ورقة من التوراة يقرأ فيها، قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وهذا حق. وفي رواية قال أفي شك منها يا ابن الخطاب، يعني شاك أن الذي أنزل عليه يحتاج إلى أن تقرأ في التوراة أو الإنجيل. وقد كان الصحابة يروون عنه والتابعون كذلك، وإن كانوا أكثر رواية، يعني أن التابعين يروون عن بني إسرائيل أكثر من رواية الصحابة، وإن كان هؤلاء وهؤلاء قد رووا عنه. ورواية الصحابة والتابعين عن بني إسرائيل مؤكد لما ذكرناه من أن رواية الإسرائيليات في الأصل جائز، وأن الذين شددوا من المعاصرين فيه لم يكونوا على صواب، لأن بعض المعاصرين يقول هذا يروي الإسرائيليات. طيب وش المشكلة؟ ما في مشكلة، ليش أنت متشنج في هذا الموضوع؟ التشنج لما تكون عندك رواية إسرائيلية فعلا فيها باطل، أو اشتملت على مخالفة شرعية، أو فيها ما يستحيل عقلا، هنا أنكر هذه الرواية، لكن تقدح في إنسان لأنه يروي الإسرائيليات لا. لذلك بعض الناس يقول ما رأيكم في تفسير ابن كثير مع أنه يروي الإسرائيليات، واضح؟ أو ما رأيكم في تفسير البغوي مع أنه يروي الإسرائيليات؟ قل ما في شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له برواية الإسرائيليات، ولو كان فيها شيء من الاحتراز لاحترز عنه من كانوا أكثر ورعا منا، وهم الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم من الأئمة. لكن بلا شك هذا لا يعني التوسع في هذا الأمر بحيث تصبح هذه الإسرائيليات مصدر للأحكام الشرعية أو للعقائد أو غير ذلك، لا، أي نعم، وسيأتي الكلام بعد قليل على هذا. نعم. ومدار عامة الإسرائيليات على سبعة، هم عبد الله بن سلام ولعله أقلهم وكعب الأحبار ولعله أقلهم وكعب الأحبار ووهب بن منبه وقتادة وابن جريح وابن إسحاق والسدي وهو أكثرهم. طبعا هذه الأرقام التي ذكرناها بعد الأسماء في عدد من المواطن المقصود بها الوفيات، فأرجو أنكم تنتبهوا لهذا. قال ومدار عامة الإسرائيليات على سبعة، هم عبد الله بن سلام وهو الصحابي الجليل المعروف الذي كان حبرا من أحبار اليهود ثم أسلم وحسن إسلامه، كعب الأحبار وهب منبه وهما من التابعين، وقتادة وابن جريج وليس جريح، وابن إسحاق والسدي وهو أكثرهم. السدي كان من أكثر من يروي الإسرائيليات عن بني إسرائيل. نعم. والمفسرون منهم من يذكر الإسرائيليات بالإسناد ولا يعقب كمقاتل والثعلبي وقد أكثر، وأما الطبري فينتقد أحيانا ويسكت أحيانا، ومنهم من يذكرها وينقدها كابن كثير وهو أمثلهم، والآلوسي والأسوأ أن يذكرها ولا يسندها كالخازن، ومنهم من ينكرها جملة وتفصيلا كصاحب المناري وبعض المعاصرين. نعم. يقول هنا يذكر يعني مواقف المفسرين من الإسرائيليات، فيقول والمفسرون منهم من يذكر الإسرائيليات بالإسناد ولا يعقب، يعني يرى أنه إذا ذكر الإسناد فقد برئت ذمته وسقطت عنه العهدة، وهذا مذهب يعني معروف عند العلماء أن من أسند فقد برئت ذمته، ما دمت ذكرت لك الإسناد الذي وصلت مني أو وصلت إلي عن طريقه هذه الأخبار فقد برئت ذمتي. قال كمقاتل والثعلبي وقد أكثر، مقاتل مكثر ويأتي بها مسندة، وكذلك الثعلبي مكثر جدا ويسند. قال وأما الطبري فهو يذكر الإسرائيليات لكن ينتقد أحيانا ويسكت أحيانا، وهنا سؤال يعني لماذا جاء بها الطبري مع أنه محقق؟ حقيقة من هذا من الأسئلة المهمة، لأنه أحيانا قد يرويها الطبري وفيها القصة بعض المنكرات ولا يعقب على هذه المنكرات، فيقال إن سبب إرادة الطبري لها هو أن الطبري يريد أن يبين أنها جاءت موافقة لما في القرآن، يعني أصل القصة المذكورة في القرآن جاء ما يوافقها في الأصل عند بني إسرائيل بغض النظر عن التفاصيل، فليس المقصود مقارنة جميع التفاصيل بما ذكر في القرآن، ليس المقصود هذا، بينما ليقول لك هذه القصة التي ذكرت في كتاب الله موجودة عند بني إسرائيل بهذه الصفة، ولذلك تجده يذكر بعض القصص الإسرائيلية التي تتضمن بعض المنكرات أو بعض الأمور التي لا تقبل ولا يعقب، لأنه لم يسقها لأجل تلك التفصيلات وإنما ساقها لبيان أن أصل القصة موجود عند بني إسرائيل. قال ومنهم من يذكرها وينقدها كابن كثير، فابن كثير إذا كان الخبر الإسرائيلي منكرا يعقب عليه، وإذا لم يكن فيه نكارة لم يعقب عليه. قال وهو أمثلهم يعني أحسنهم في التعقيب على هذه الإسرائيليات. قال والآلوسي في كتابه أو تفسيره روح المعاني، والأسوأ أن يذكرها ولا يسندها كالخازن، فيختلط في هذا الحق والباطل. ومنهم من ينكرها جملة وتفصيلا كصاحب المنار اللي هو رشيد رضا رحمه الله، فإنه كان يحذر منها أشد التحذير. وكذلك بعض المعاصرين يعني لا يقبلونها البتة وينكرون على من ينقلها ويشددون في هذا، بل يجعلونه أحد الموازين في تقييم التفاسير، وهذا لا شك أنه تشديد في غير محله ومجانبة للصواب. نعم. والتثريب على من يروي ما جازت روايته من أخبارهم غير سديد، كيف وقد دلت النصوص على جوازه وقد تتابع عليه الأئمة، لكن الاعتماد عليها في تفسير النصوص مذموم، وكذا رواية الأباطيل منها. لاحظوا هذه العبارة مهمة جدا، قال والتثريب على من يروي ما جازت روايته من أخبارهم غير سديد، ما يصلح. كيف قد دلت النصوص على جوازه؟ إذا كان الله قد أباح لنا ذلك فكيف نحن نمنع من ذلك؟ هل نملك هذا؟ يعني الرسول يقول حدثوا ونحن نقول لا تحدثوا، ما يصلح. قال وقد تتابع عليه الأئمة، صحابة والتابعون كلهم ومن جاء بعدهم يروون عنهم، حتى أئمة التفسير الكبار كالطبري وابن كثير والبغوي والثعلبي وغيرهم، فكيف نحن نكون أكثر ورعا من هؤلاء الأئمة؟ لكن الاعتماد عليها في تفسير النصوص مذموم، لا نجعل الرواية الإسرائيلية مفسرة للقرآن، لا، نستفيد منها، نحاول مثلا نرويها، نتسلى بها، نذكر بعض التفاصيل التي لم تذكر في القرآن، نقول أنه ورد عن بني إسرائيل أنه حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، لا بأس. لكن أن نجعل الإسرائيلية مصدرا لتفسير القرآن وبيان معناه، لا، لأن هذا مشكوك فيه والقرآن غير مشكوك فيه، فلا يفسر الحق بما هو مشكوك فيه، هل هو حق أو باطل؟ وهذه مسألة دقيقة جدا، وهي هل تروى الإسرائيليات للتفسير يعني لكي تفسر بها النصوص؟ نقول لا، لكي يستعان بها على فهم ما حدث، لذكر بعض الحلقات المفقودة في القصة من أجل نستمتع بها، وإلا تجيب على بعض أسئلتنا الفضولية، لا مانع. يعني مثلا لما خرج موسى عليه الصلاة والسلام إلى مدين، ما ذكر القرآن في هذا المقطع إلا قوله ولما توجه موسى تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكن. لكن لو ذهبت إلى كتب بني إسرائيل لأخبروك بما حدث في هذه الفترة، أنه بقي 8 أيام وكأنه يأكل ورق الشجر، وأنه حصل له في الطريق كذا وحصل كذا وحصل كذا، واضح؟ هذا ليس تفسيرا للآية، لكنه ذكر لبعض الحلقات المفقودة التي النفس تتطلع إليها. كم بقي موسى يمشي إلى مدين؟ هل تعب؟ هل هو يوم أو نصف يوم أو يومين؟ هل جاع وعطش أم لا؟ هنا تجد أن الرواية الإسرائيلية تغطي لك هذه الزاوية، علما بأنه لا يترتب على هذه التغطية لا حكم شرعي ولا إيمان ولا كفر ولا عقيدة ولا شيء من هذا القبيل. واضح الفكرة يا أخواني؟ أيوة. وهكذا مثلا في قصة صاحب البقرة الذي ذكر الله قصته في سورة البقرة، هذه القصة جاءتنا في أن بني إسرائيل سألوا موسى، قال اذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، هم سألوا موسى في ماذا؟ في قتيل قتل فلم يعلموا من هو، فكادوا أن يقتتلوا، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربه ببعضها. فجاءوا إلى موسى عليه السلام فقالوا يا نبي الله اختلفنا من قتل هذا القتيل ونريد أن نسألك، فقال إن الله أوحى إلي أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا، إلى آخر القصة. طيب، هذه القصة جاءت بهذه الصورة المختصرة التي هي محل العبرة. لما تقرأ في كتب بني إسرائيل تجد قصة طويلة جدا وفيها يعني تسلية شديدة، وهي أن هؤلاء القوم أو أن هذا الرجل الذي كان يملك البقرة كان رجلا بارا بأمه، كان لا يقضي شيئا دون أن يأخذ رأيها ويرجع إليها، فجاءه ملك يساومه على البقرة التي بهذه المواصفات، فكل مرة يرجع إلى أمه والملك يزيده في الثمن ويقول لا بشرط أنك تبيعني في الحال ولا ترجع إلى أمي، فيقول لا حتى أرجع إلى أمي. فلما اطمأن الملك إلى هذا الأمر منه قال له يعني أبقي البقرة عندك فإن بني إسرائيل سيأتونك ويشترونها بملء جلدها ذهبا إكراما لك على برك بأمك. واضح؟ هذا الجانب غير مذكور في القصة، من أين أخذناه؟ من قصة بني إسرائيل. طيب هل يضر القصة القرآنية شيئا؟ لا يضرها شيئا. هل يمكن أن نأخذ من هذا شيئا نفسر به الآيات؟ لا يمكن، لأنه شيء زائد على ما في الآيات ولا صلة له بما جاء في القرآن. أيوة، ولذلك لا مانع من رواية هذا الأمر لكن لا نفسر بها النصوص، وكذلك لا نروي ما ثبت لنا بطلانه منها. نعم. وقد تسامح العلماء في أسانيد التفسير عن الصحابة والتابعين ولم يشددوا لأنه ليس كلاما للمعصوم، ولأن التشديد يفضي إلى الحرج، ولأن الأصل المعنى وهو معروف من جهة اللغة والسياق ونحوهما، ولأنه لا يترتب على ذلك حلال ولا حرام غالبا. نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله في المجلس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شوفوا البنات ما شاء الله، والله لو احنا سالينكم يا شباب ما سويتوا كذا، ولذلك حسن ظني بالاخوات وكنا على عند حسن الظن. بحوث، هذه بحوث. ها اي صحيح، بس المشكله الان نبغى لنا جلسه طويله حتى نعرف من اللي اصابت واللي اخطات. طيب طيب الأخت هناء باعقيل، أظن هذا اسمها، أو هيفاء باعقيل، يقول تقول أذكري مثالا من تفسير القرآن بالسنة من تخصيص العام وتقييد المطلق من غير ما ذكر في الكتاب. تقول تخصيص العام في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هذا ذكرناه نحن، لكن هي ذكية، قالت خص كون الوالد مسلما في حديث لا يرث الكافر المسلم، صار مثال جديد. في قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم في سورة النساء بعد ذكر اللاتي يحل نكاحهن، بعد ذكر اللاتي يحرم نكاحهن، وذكر في السنة تحريم نكاح عمة الزوجة وخالتها. طيب أحسنتي. الثاني تقييد المطلق في قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين، لفظ الوصية مطلق، بينت السنة أن مقدار الوصية هو الثلث أو أقل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص عندما حضرته الوفاة سأل عن الوصية قال الثلث، والثلث كثير. أحسنتي يا أخت هيفاء، وطبعا أكثر الإجابات التي جاءت بها الإخوة وافقت الصواب، لكن نحن اخترنا هذه بينها بالقرعة. شكرا لكم جميعا يا أخوات. طيب مرة ثانية ما نعطيهم سؤال خارج المنهج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح متن الركيزة في أصول التفسير، وهذا اليوم هو اليوم 14 من شهر شوال من عام 1437 في هذه الدورة، المباركة دورة جامع الملك سعود بجدة، وهي الدورة المتمة للعشرين. وقد وصلنا إلى قول المؤلف: وقد تسامح العلماء في أسانيد التفسير عن الصحابة والتابعين. نعم، وقد تسامح، قلتم حفظكم الله تعالى، وقد تسامح العلماء في أسانيد التفسير عن الصحابة والتابعين، ولم يشددوا لأنه ليس كلاما للمعصوم، ولأن التشديد يفضي إلى الحرج، ولأن الأصل المعنى وهو معروف من جهة اللغة والسياق ونحوهما، ولأنه لا يترتب على ذلك حلال ولا حرام غالبا. نعم، هذه مسألة يا إخواني في غاية الأهمية، وهي: لماذا تسامح العلماء في أسانيد التفسير؟ فرووا فيها ما هو أقل من حيث الصحة مما يروى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الأسانيد التي تنقل بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في السيرة النبوية. لأنك لو نظرت إلى مرويات السيرة ومرويات التفسير وجدت أن العلماء رحمهم الله يتسامحون في رواية ما هو لين أو فيه ضعف في الجملة. ما السبب؟ قال لك: تسامح العلماء في أسانيد التفسير يعني الصحابة والتابعين، ولم يشددوا، واحد، لأنه ليس كلاما للمعصوم، يعني أنه لا يمكن أن نسوي بين كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام وبين من سواه، فكلام المعصوم هو الذي نشدد فيه، لأن فيه ما يدلنا على التشديد. من حدث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني كبيرة من كبائر الذنوب. أي نعم، إذن ليس هو كلاما للمعصوم. ثم إن كلام الصحابة والتابعين يعني لا يكون قاطعا في كل شيء، بخلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قاطع في كل شيء، ولذلك إذا اختلف الصحابيان رجحنا بينهما، أليس كذلك؟ واخترنا قول أحدهما بحسب ما يبين لنا من المرجحات. لكن لو جاءنا كلام رسول الله مع كلام صحابي، ما للصحابي أي كلام، لأن هذا هو المعصوم وهذا صاحب الرسالة عليه أفضل الصلاة والسلام. واضح؟ إذن في فرق. الثاني: ولأن التشديد يفضي إلى الحرج. كيف يفضي إلى الحرج؟ لو قلنا ما ننقل رواية، أي رواية في التاريخ والسيرة والتفسير، إلا أن تكون مسندة بإسناد صحيح كالشمس، أفضى ذلك إلى أن نشدد علينا وألا نقبل أي رواية تنقل إلينا. والثالث: لأن الأصل المعنى. الأصل في التفسير ما هو؟ المعنى، وهو معروف من جهة اللغة والسياق ونحوهما. أنت لو نظرت للآيات لوجدت أن غالب الآيات تفهم من حيث المعنى اللغوي وسياق الآيات، فإذا جاء كلام الصحابي مؤكدا لهذا صار هذا إيش؟ مثل السند الذي نستند عليه فيما أدى إليه فهمنا. فأصل المعنى موجود عندنا، لكن نحن نحتاج إلى ما يسندنا يؤكد لنا أن هذا الذي فهمناه صحيح. يعني عندما تقرأ تبت يدا أبي لهب وتب، ما تفهمها؟ إذا جاء نصر الله والفتح، ما تفهمها؟ أنا أفهمها ويفهمها كل إنسان يسمع، أنه متى جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين لا يفاجع، فسبح يا محمد بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لكن مع ذلك أنا أريد أطمئن، إيش هو الفتح؟ هل هو الفتح معنى النصر فقط، ولا الفتح فتح خيبر، ولا إيش هو؟ قال لك الفتح فتح مكة، يعني ابن عباس قال الفتح هنا فتح مكة. الحمد لله، فأنا ازددت نورا بكلام ابن عباس. فلما كان الأصل موجودا صار مجيء كلام الصحابي والتابعي هو تتميم، هو زيادة في الإسناد أو في الاعتراض، ولذلك لا ينبغي لنا أن نشدد. يعني لو جاءنا مثلا قال إذا جاء نصر الله والفتح، الفتح هو الحج، إيش الفتح الحج؟ هذا غريب، هذا ما نعرفه لا في اللغة ولا في الشرع، أن يأتي الفتح بمعنى الحج. وإذاك نأتي نتأكد من قال هذا؟ قال هذا مروي عن ابن عباس، وين في أي مكان؟ أعطنا إسناد هذا الكلام. تجدون أننا إيش ثبات، نقول نين هذا؟ لا يعرف لا في اللغة ولا في الشرع أن الفتح يطلق على الحج. واضح هذا؟ لكن والفتح قال ابن عباس فتح مكة. بالله عليك، هل أحتاج إلى أني أبحث عن إسناد لكلام ابن عباس في أن الفتح المقصود به فتح مكة؟ لا أحتاج. واضح؟ أيوة. قال ولأن الأصل المعنى وهو معروف من جهة اللغة والسياق ونحوهما، ولأنه لا يترتب على ذلك حلال ولا حرام غالبا، يعني في التفسير لا يترتب على بيان المفسر حلال ولا حرام، لأننا نأخذ الحلال والحرام من الكتاب والسنة، والتفسير إنما هو بيان للمعنى في الآية. ولأجل ذلك يعني خفف العلماء في مرويات التفسير، وبهذا نعرف خطأ أولئك الذين يريدون أن يعاملوا مرويات التفسير والسيرة النبوية معاملة الأحاديث النبوية، وهذا منهج ظهر في الأمة منذ 40 أو 50 سنة ولم يكن معروفا، على يد بعض العلماء المعاصرين رحمهم الله بحسن نية منهم، من باب تجريد الدين من كل زيادة، ولكن صار هناك نوع من الغلو في هذا الأمر. مثل لو قلت لكم يا إخواني الآن، كان الشيخ ابن باز رحمه الله يقوم من الليل ساعة يصلي فيها لله، يقرأ فيها جزءا، أنا ما أظن واحد منكم يقول من حدثك بهذا، لأن مثل هذا متوقع. واضح؟ لكن لو أقول كان الشيخ ابن باز رحمه الله يقوم من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر كل ليلة، إيش تقول لي؟ من أخبرك بهذا؟ من أين لك هذا؟ ما نعرف هذا عن الشيخ ابن باز. وثانيا هذا في ظاهره ليس سديدا، أن يقوم الإنسان من حين ما يصلي العشاء إلى أن يؤذن الفجر، هذا إلا أن يكون في ليلة العشر أو غير ذلك. فلاحظوا أنتم ما شددتم في الرواية الأولى ولا قلتم من حدثك بهذا، وفي الثانية قلتم من حدثك بهذا، ما يدل على أنه فعلا نحن في الأسانيد ينبغي لنا أن نشدد فيها عندما يحدث هناك ريبة أو أمر منكر أو مخالفة للشرع أو للغة، هنا نشدد. قال ولأنه لا يترتب على ذلك حلال ولا حرام غالبا. نعم. وتجريد التفسير من المرويات التي لا تثبت بموازين المحدثين جناية كبيرة لم يعملها المتقدمون. لاحظوا يا إخواني، هذه أيضا أشد من الأولى، وترك هذه الكلمات يعني نقدية، نقدنا بها بعض أفعال المعاصرين جزاهم الله خيرا. طبعا هؤلاء ما فعلوها إلا بحسن نية، يعني من باب حفظ الشريعة ومن باب يعني العناية بها وعدم يعني إخراج الدخيل منها، لكن بعض التصرفات تزيد عن الحد المقدار فتدخل في الغلو من طرف آخر، ونحن دائما ينبغي لنا أن نسلك الجادة، جادة في كل مجال يكترثها طريقان، طريق غالية متشددة، وطريق جافية مميعة لا تبالي بشيء ولا تعتني بضبط الأمر. هذا موجود في كل أمر، في كل شيء، في العبادات، في العقائد، في المعاملات، في الأحوال الشخصية، في الأخلاق، في كل شيء هناك طريقان موازيان للجادة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن. كيف تعرف هذه الجادة؟ بسؤال أهل العلم، قراءة النصوص كلها وجمعها ومعرفة ما كان عليه السلف الصالح مهم جدا لنا هذا، لكن إذا أخذنا ما عليه فلان من العلماء فقط ممكن أحيانا نجد أنفسنا قد ذهبنا ذات اليمين أو ذات اليسار وانحرفنا عن الجادة بقدر ما. أي نقول يعني وإن ذهب السلف الصالح وهم الأئمة الكبار فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلي كل عصر من قائم لله بالحجة. إذا سمعت رأي لأحد العلماء في مسألة ورأيت الناس يختلفون فيه قبولا وردا، انظر ما عليه عامة أهل العلم من أهل السنة، ولا تجعل رأي هذا العالم حكما على جميع هؤلاء. ونحن من تجربة العمر يا إخواني، يعني ونحن في شبابنا كنا نميل إلى الذي يتشدد ونرى أنه أقرب إلى الحق وأحظى بالصواب من غيره، ولكن بعد والله ما يعني ظهر هذا البياض في عوارضنا عرفنا أن الجادة أقرب إلى جمهور أهل العلم وإلى ما عليه العامة منهم ممن شهد لهم بالرسوخ في العلم والسعة في الأفق والوسطية في الأحوال كلها. ولذلك أصبحنا ما نتبع أي كلمة، وإن كان العالم الذي قال ما قال عالما معروفا بالتحرير والتحقيق والتدقيق، إلا أن ذلك لا يعني أنه أصاب في كل ما يقول. انتبهوا لهذا يا أخواني، نصيحة والله أقولها من واقع تجربة مررت بها في مسائل من العلم كثيرة في العبادات والمعاملات والأخلاق وغيرها. يعني أحيانا نرى من أنفسنا أننا نجنح إلى الذي يشدد وأننا نرى أنه أحظى بالحق من غيره، لا، ليس بالتشديد ولا بالتخفيف، ولكنها جادة ولله الحمد قد جعل الله عليها علائم كثيرة. منها من هذه العلائم أن ترى سلف الأمة وعلماءها المتقدمين والمتأخرين على خلافها، تعلم من هذه الجادة قد جانبت الصواب. أي نعم، يعني مثل اللي يقول لك الدراسة في المدارس حرام لأن هذه المدارس أصلا بدع وأنها من إحداث الغربيين ومثلا، ما رأيك لما تسمع هذا الكلام يصيبك شيء؟ طيب ماذا يقول علماؤنا جميعا في مثل هذه الأمور؟ ما تجد أحد لله الحمد من العلماء المشار إليهم بالبنان يقول مثل هذا القول، تعلم أن هذا القول لا معنى له. طيب قال وتجريد التفسير من المرويات التي لا تثبت بموازين المحدثين جناية كبيرة لم يعملها المتقدمون. بعض المتعاصرين هداهم الله جاءوا إلى بعض كتب التفسير فقالوا المرويات التي رويت بالأسانيد التالية هذه سنحذفها. لماذا؟ قالوا لأنها أسانيد ضعيفة. طيب هو إسناد ضعيف حقا، ما عندنا شك إذا كنا سنروي به حديثا نبويا، لكن إذا كنا سنروي به عن مجاهد ولا عكرمة ولا طاووس ولا أبي العالية أو غيرهم فالأمر فيه سعة، بدليل أن هؤلاء العلماء نقلوا ولم يتوقفوا، والأمر لا يحتاج إلى مثل هذا. فلا تأتي تقول هذه الرواية لغير هذا التفسير لا يقبل لأن الرواية التي جاءتنا به أو السند الذي جاءنا به ضعيف. هو ضعيف والعلماء يعرفون أنه ضعيف، لو رويت به أحاديث، لكن لو روي به مثل كلام هذا التابعي فهو مقبول في الجملة. نعم. والتشديد معتبر إذا كان التفسير مرفوعا أو كان مثله لا يقال بالرأي أو كان في الحلال والحرام أو تعارضت الروايات عن المفسر أو كان المروي منكرا أو مخالفا لنص أو إجماع أو للمشهور المعروف عند العرب أو لإثبات القراءة. يا سلام، التشديد معتبر في هذه الأحوال، يعني شدد في الإسناد عندما يكون أمامك مروي بهذه الطريقة. قال إذا كان التفسير مرفوعا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا شدد، لأن هذا كلام المعصوم، وكلام المعصوم لا نقبله إلا بأسانيد صحيحة. قال: أو كان مثله لا يقال بالرأي. إذا كان مثله لا يقال بالرأي، يعني من الغيبيات مثلا، فإننا نشدد فيه. لماذا؟ لأن هذه الغيبيات لا يجوز القول فيها على الله بغير علم إلا بدليل، بدليل واضح. الثالث: أو كان في الحلال والحرام، كان الأمر فيما يقال حلال وحرام، فهذا يجب أن نشدد فيه. الرابع: إذا تعارضت الروايات عن المفسر، جاءت عن المفسر ابن عباس روايتان إحداهما كذا والثانية بضدها، مثلا لو قلنا على سبيل الفرض ابن عباس روي عنه في القرء أنه الطهر وأنه الحيض، طيب القرء بمعنى الطهر أو بمعنى الحيض يختلف المعنى فيهما تماما، بينهما مدة، لو قلنا ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض، الفرق بينهما واضح، قد يصل لسبعة أيام في العدة. ماذا قال ابن عباس؟ أخبرونا، نبحث في الأسانيد، أي هذه إسنادها صحيح كالشمس وهذه إسنادها ضعيف. هنا نأخذ بالإسناد ونقول ما صح مقدم على ما لم يصح أو كان إسناده ضعيفا. قال: أو كان المروي منكرا، يعني ما روي من الأشياء المنكرة التي لا تقبل، لا يقبل مثلها في الشرع. مثلا لو روي في قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لو روي أن أحدا من الصحابة قال: المحرم لحمه دون شحمه، ها؟ قل هذا منكر، لأن العلماء قد أجمعوا على أن الخنزير محرم شحمه ولحمه. طيب: أو مخالفا لنص أو إجماع، إذا كان المروي مخالف لنص أو مخالف لإجماع، فكذلك ينبغي أن نشدد في الرواية التي جاءتنا عن هذا الصحابي أو التابعي. أو للمشهور المعروف عند العرب، إذا خالف تفسير الصحابي ما عرف من تفسيرهم لهذه الكلمة، أو كان ذلك لإثبات القراءة، إذا كان لإثبات قراءة نشدد في الإسناد، فلا نقبل القراءة إلا بإسناد صحيح. طيب، الطريق الخامسة: تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد، وهو جائز إذا كان من أهل ووافق اللغة ولم يخالف ما هو أقوى منه وطابق القواعد المعتبرة. يقول: الطريق الخامسة وهي الطريق الأخيرة، يعني إذا لم تجد تفسير القرآن بالقرآن ولا بالسنة ولا بأقوال الصحابة ولا بأقوال التابعين، فإنك تلجأ بعد ذلك إلى تفسير القرآن بالرأي. طيب، بالرأي من أي أحد؟ يقول: لا. قال: وهو جائز إذا كان من أهل، أي إنسان مؤهل عنده أهلية لأن يفسر القرآن بما يراه صوابا، وذلك لعلمه بالقرآن بالشريعة وعلمه بالسنة وعلمه بأقوال الصحابة والتابعين أو بتفاسير السلف وعلمه بلغة العرب وعلمه بالناسخ والمنسوخ ونحو ذلك. قال: وهو جائز إذا كان من أهل ووافق اللغة، لابد أن يكون موافقا للغة غير مخالف لها، ولم يخالف ما هو أقوى منه، هذا شرط مهم جدا، يعني لو فسر برأيه كان عندنا ما هو أقوى منه، يعني من تفسير الصحابة أو التابعين، وهذا التفسير موافق للغة لكنه مخالف لتفسير الصحابة والتابعين، قل: لا، لا يقبل هنا رأي فلان أو اجتهاده لأنه خالف قول الصحابة أو التابعين. قال: وطابق القواعد المعتبرة، لابد أن يكون هذا الرأي أو ذلك الاجتهاد مطابق للقواعد التي عدها العلماء في التفسير، وهذه سنذكر جملة منها إن شاء الله فيما يأتي من هذا المتن. نعم. والخلاف في قبوله ورده أقرب إلى اللفظ، لأن من أجازه أراد الرأي الممدوح، ومن حرمه أراد الرأي المذموم. نعم، اختلف الناس في التفسير بالرأي، هل هو جائز أو غير جائز؟ عند التأمل تجد أن الخلاف شبه لفظي. لماذا؟ لأن الذين أجازوا الرأي المطلوب شرعا أو الممدوح الذي ليس فيه هوى وليس فيه مخالفة للغة ولا لأقوال الصحابة ولا للتابعين، والذين ذموا التفسير بالرأي قصدوا ماذا؟ التفسير بالرأي الذي لا يوافق اللغة ولا يوافق السياق ولا يوافق، واضح؟ فأصبحت يعني الجهة مفكة. لكن لو قلت ما رأيكم في تفسير القرآن بالرأي من دون نظر إلى لغة ولا إلى قول صاحب ولا إلى تابعي، كلهم يقولون ما يجوز. ما رأيكم بالتفسير القرآن بالرأي من دون نظر إلى السياق ولا إلى اللغة؟ ما في أحد يقول يجوز في هذا المكان. لكن إن فكت الجهة فاختلف الناس في التعبير عن المعنى، لكن عند التأمل تجد أن الذين قالوا بالتحريم أو قالوا بالجواز متفقون. نعم. وقد تورع عن القول في التفسير أقوام خشية القول على الله بغير علم والوقوع في المذموم من الرأي، وكان بعض السلف لا يتكلم في التفسير أصلا كعروة، ولا يعرف ذلك في الصحابة، وبعضهم لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن كابن المسيب. هذه أيضا مهمة جدا، وهي أن بعض السلف تورع عن القول في التفسير من باب الورع، خشية أن يقول على الله بغير علم، لكن هذا ليس منهم على أنهم يحرمون على الأمة تفسير القرآن، وإنما هو تورع منهم، يخشى أن يقول في آية شيئا لا يوافق الحق أو يقول فيها على الله بغير علم فيأثم، فهذا ورع منه لنفسه، لكنه ليس لعامة الأمة، لأن لو كنا لا نقول في القرآن إلا بما حدثنا ما تكلم أحد في القرآن منذ مات آخر صحابي. قال خشية، وقد تورع عن القول في التفسير أقوام خشية القول على الله بغير علم والوقوع في المذموم من الرأي، يعني خشوا أن يقعوا في المذموم من الرأي، وكان بعض السلف لا يتكلم في التفسير أصلا، مثل عروة ابن الزبير إذا سئل عن التفسير كأنه لم يسمع، فإذا سئل عن الحلال والحرام تكلم، تقول يا عروة يعني ما تقول في رجل فعل كذا أو كذا، تكلم، يقول ما تقول في قول الله كذا، سكت كأنه لم يسمع. قال ولا يعرف ذلك في الصحابة، يعني لا يعرف أن أحدا من الصحابة فعل مثل هذا الفعل، مما يبين أنه اجتهاد لعروة مع نفسه. وبعضهم أي بعض السلف لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، بمعنى ما عنده فيه رواية يتكلم فيه، كسعيد ابن المسيب رحمة الله تعالى عليه، فإنه لا يتكلم إلا فيما علم تفسيره ممن سبقه، وأما ما سوى ذلك فإنه لا يتكلم فيه، بل كان إذا سئل عن آية وليس عنده فيها شيء قال يعني ليس عندي فيها شيء، سأل الذين يدعون أنهم يعلمون ما بين الدفتين أو لا يخفى عليهم من كلام الله شيء، أو كلمة فيها نوع من التثريب على الذين يفسرون القرآن كله، وهذا منه تشديد في هذا الباب لئلا يتسارع الناس إليه من غير بينة. فأنت إذا حدثت بعض طلاب العلم وقلتهم ابن المسيب يتورع ولا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، ألا تتقي الله أنت تقفز إلى هذا المنصب وتتولاه وأنت لم تتأهل له، فيكون ذلك رادعا له سببا في إحجام بعض الناس عن المسارعة من غير تأهل. وإلا فعلماء الأمة سلفا وخلفا قد تكلموا في التفسير ولله الحمد والمنة، وبينوا لنا معاني القرآن ووضحوها وكتبوا ذلك ووثقوه ونقلوه إلينا ووصل إلينا سالما ولله الحمد والمنة. نعم. والقول في التفسير بغير علم أو بهوى محرم، وردت في النهي عنه أحاديث ضعيفة ومعانيها حق دلت عليها الآيات. يقول القول في التفسير بغير علم، بغير علم هكذا من عند رأس الإنسان محرم بلا شك، لقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، قوله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، وهذا منه. أي نعم. طيب، أيضا القول في التفسير بهوى، هذا غير بعلم، غير علم آسف، هذا بغير أو مخالف لمسألة أخرى، وهي أن يقول الإنسان في الآية بشيء يوافق هواه، فهو يعلم الحق لكنه يميل إلى الذي يريده هو، عقيدة وإلا في عمل وإلا في سلوك وإلا في تنزيل أمر على شيء معين، فهو يتكلم في القرآن بهوى، بهوى من عند نفسه. فالقول في القرآن بغير علم أو بهوى محرم. وردت في النهي عنه أحاديث ضعيفة، مثل الحديث من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ، وفي رواية وإن أصاب. فهذه الأحاديث ضعيفة، هذه الأحاديث كلها ضعيفة، لكن معانيها حق من حيث النهي عن القول في القرآن بغير حق، دل على ذلك الآيات التي ذكرناها وغيرها، والله أعلم. وبهذا ينتهي هذا المجلس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنا أعرف أن الدرس دسم، والإخوة كثير منهم قد يصيبه النعاس والسهر، لكن أنا أفضل أن نفصل بعض الأسئلة تنشيطا لكم. طيب، يقول هل يدخل في الوعيد من كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمن كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، من يرسل الحديث مواقع التواصل الاجتماعي بلا تثبت وبلا مصدر؟ نعم، يعني من نقل هذه الأحاديث وهو لا يعلم صحتها لمجرد أنها رويت، هذا مشارك في الإثم، ولا يجوز للإنسان أن ينقل إلا ما علم مصدره، مثل أن يأتيه من طالب علم يعرف أنه يتثبت، أو جاءه من مصدر موثوق، واحد دخل على موقع الإفتاء ونقل حديثا منه ويعني سوقه ونشره بين الناس، لكن لمجرد أن وصلك من سين من الناس مجهول أخذت الحديث وبدأت تنقله، ما يجوز يا إخوان. وبسبب هذا انتشرت في الأمة في هذه الآونة الأخيرة بعد هذه الثورة، ثورة وسائل التواصل، أحاديث كثيرة لا زمام لها ولا خطاب، بل إني أجزم أن بعض الناس الآن بدأ يؤلف أحاديث لا تعرف في كتب الإسلام كلها، لا الصحيح منها ولا الضعيف ولا الموضوع، لأنه وجد أناسا مغفلين، بس أرسل لهم قال صلى الله عليه وسلم، وثم في النهاية قل رواه مسلم، عشان هو مسلم، رواه مسلم، ثم أبدا أرسل، ثم يكتب تحتها أنشر تؤجر. لا يا أخي، قد تنشر وتؤجر، مو بتؤجر. فانتبهوا يا إخواني، هذا دين، والدين ما ينقل يا إخواني باللعب، ما ينقل بمثل هذه الطريقة، ينقل بطريقة صحيحة. لو إن كل واحد منا إذا جاءه شيء أرسل، أعاد الإرسال إلى نفس المرسل، قال يا فلان من أين أخذت هذا الحديث، فقط يسأل السؤال هذا، فيه والله ما أدري، جاني في جروب بيني وبين أصحابي والزملاء، طيب من نقله؟ قال والله ما أدري. قلت إذا دريت ذاك الوقت يجوز لك تنشره. ها، أما ما دام لا تدري لا يجوز لك نشره، لأن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهؤلاء أقرب ما يكونون إلى هذا، قد لا يكون أحدهم وصل إلى هذا لكن قريب منه، نسأل الله العافية. ما هو الأفضل للمبتدئ في دراسة التفسير، حفظ معاني كلمات القرآن أم دراسة كتب التفسير الميسرة؟ أنا أرى ما يراه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أرى أن الطالب يبدأ مع نفسه بهذه الطريقة، تقرأ الآيات ثم تحاول أن تفهمها بنفسك. أي نعم، لماذا؟ لكي تنظر أو تدرب عقلك على تفهم الآيات، ثم تقرأ معاني الكلمات، يعني يمكن يكون الحائل بينك وبين فهم الآية هو معنى الكلمة الموجودة، فإذا فهمتها اتضح لك باقي معنى الآية. ثم أي تفسير من التفاسير الميسرة المعتمدة التي صدرت عن جهات موثوقة، مثل التفسير الميسر أو المختصر في التفسير ونحوها. بهذه الطريقة تصل بإذن الله إلى التفسير الصحيح من غير عناء، ثم تتدرج بعد ذلك في كتب التفسير كتفسير السعدي رحمه الله، ثم مختصرات تفسير ابن كثير، ثم ابن كثير وغيره من المفسرين. ما رأيك في كتاب كلمات القرآن لحسنين مخلوف؟ ممتاز جدا، من أحسن ما ألف في هذا الباب، وإن كان وقع في بعض التأويل وهو قليل جدا لا يكاد يذكر في كتابه. يقول: أنا إمام مسجد وحاصل الشهادة الجامعية كلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنة، وأتكلم أحيانا في تفسير القرآن وأحب هذا الفن، ولكن ليس عندي الخبرة الكافية لكي، لكني لا أتكلم إلا إذا راجعت، ولا أتكلم إلا في حدود فهمي وعلمي، فهل هذا جائز لي وتنصحني بالمواصلة؟ نعم، ما دام الإنسان يراجع كتب التفسير ويقول ما فهمه منها ولا يتخطى هذه الكتب، فإنه وهو طالب علم يفهم كلام المفسرين، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يتكلم في التفسير، لأننا لو قلنا ما يتكلم فيه إلا عالم لرجع الأمر إلى التضييق مرة أخرى، وما كلفنا الله سبحانه وتعالى ذلك. لكن ما دمت ترجع إلى عالم وهو كتاب ابن كثير أو السعدي أو المختصر في التفسير أو التفسير، فأنت كأنك استجبت لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، ننتظر نبدأ الدرس ثم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح متن الركيزة في أصول التفسير في دورة جامع الملك سعود رحمه الله بجدة، وهي الدورة المتمة للعشرين، وهذا اليوم هو اليوم 14 من شهر شوال من عام 1437، وقد فصلنا إلى قول المؤلف: والذين فسروا القرآن بالرأي المذموم لا يخرجون عن صنفين. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قلتم رعاكم الله: والذين فسروا القرآن بالرأي المذموم لا يخرجون عن صنفين، أولهما من اعتقد معاني ثم أراد حمل ألفاظ القرآن عليها، سواء سلب لفظ القرآن ما دل عليه أو حمله على ما لم يدل عليه، وإذا كان المعنى الذي ذكروه صحيحا في نفسه كان خطأهم في الدليل، وإذا كان فاسدا كان الخطأ في الدليل والمدلول. وثانيهما من فسر القرآن بمجرد ما يسوغ في اللغة، كالذي فعله أبو عبيدة معمر بن المثنى وقد أنكروا عليه، إذ لابد من اعتبارات أخرى يصح بها التفسير، كالتفسير بالقرآن وبالسنة ومراعاة السياق وأسباب النزول ومراعاة الأشهر ونحو ذلك. ومراعاة الأشهر ونحو ذلك. نعم، يقول: الذين فسروا القرآن بالرأي المذموم لا يخرجون عن صنفين. هذا ترى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن بحكم أني التزمت أني ما أحيل ولا أطيل في الإحالات، ولا يعني أضع أقواسا إلا إن كانت آية أو حديث، فجردت الكتاب من أي صفة من صفات النقل. لكن لو كان في شرح لقلنا انظر كلام شيخ الإسلام في المقدمة، مقدمة التفسير المشهورة له رحمه الله. فهذا كلامه تقريبا بالمعنى وليس بالنص. قالوا الذين فسروا القرآن بالرأي المذموم لا يخرجون عن صنفين. من هم؟ قال أولهما من اعتقد معاني ثم أراد حمل ألفاظ القرآن عليها، يعتقد هو معنى ثم يأتي إلى القرآن ليحمل ألفاظ القرآن على ذلك المعنى الذي اعتقده قبل أن يأتي إلى القرآن، فكأنه قد جاء جاهز يريد من القرآن أن يصدقه، لا يريد من القرآن أن يبين له ما يجب أن يعتقد في هذه المسألة. ولذلك ولذلك العلماء قالوا قاعدة جميلة جدا وهي مهمة في لطالب العلم، قالوا استدل ثم اعتقد، يعني اطلب الدليل أولا ثم ابني عليه عقيدتك، وإياك أن تعتقد ثم تستدل. وكثير ممن ضلوا من الفرق الإسلامية كان منشأ ضلالهم هذه القضية، وهي أنهم يعتقدون شيئا ثم يأتون إلى القرآن ليبحثوا عما يؤيدون به عقيدتهم، ويجدون ما يؤيدون به عقيدتهم. لأنك إذا جئت القرآن بنصف نظارة أو بنظارة لعين واحدة ستجد ما يخدم قضيتك، لكن لو جئت بنظارة مكتملة أو بعينين تامتين فإنك ستجد أن النصوص لا تخدمك، لأن هذا النص وإن كان فيه ما يشير إلى ما ذهبت إليه فالنص الآخر يوضح هذا الأمر ويبينه. يعني لو أنك اعتقدت أن القرآن يدل على التمثيل، تمثيل الله بخلقه في قوله مثلا بل يداه مبسوطتان، وقلتها القرآن دل على التمثيل، له يدان ومبسوطتان كما أن الخلق لهم أيدي مبسوطة، قلنا هذا يصح لو ما أنزل الله قوله ليس كمثله شيء، ليش أنت أخذت الآية هذه وخليت هذه؟ ما يجوز لك هذا. ولذلك لابد أن تجمع الأدلة وتستوعبها وتفهمها بالطريقة التي فهمها العلماء ثم تبني عقيدتك على ذلك، وبهذا تسلم بإذن الله من الزلل والزيغ في عامة مسائل العلم أو في كل مسائل العلم، سواء ما تعلق منها بالعقائد أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق، أو كان في مجال السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع أو غير ذلك. فهي مسألة في كل الأمور. أحيانا يا إخواني نسمع من إنسان كلاما جميلا ويعجبنا ويروق لنا، ثم ندخل إلى عالم القرآن نبحث عن آية تؤيد هذا الكلام فنجد آية فنعتقد أن هذا الكلام حق. لماذا؟ لأن القرآن دل عليه. وصحيح دل على يعني ما تريد منه، لكنك لو قلت لا هذه المسألة نجعلها محل بحث وندخل لعالم القرآن ننظر ماذا يقول القرآن في هذه القضية من أوله إلى آخره، ثم السنة ننظر ماذا قال العلماء في هذه القضية، ثم نرجع إلى المسألة الأولى وننظر ونقارن سنعرف هل هي من الحق أو ليست كذلك. وقد تكون أحيانا من المسائل التربوية أو السلوكية أو النفسية، ولكن ينبغي للمؤمن أن يكون صاحب حق في كل شيء. إذن من اعتقد معاني ثم أراد حمل ألفاظ القرآن عليها فقد جاء بالرأي المذموم، هذا من التفسير المذموم، واضح؟ قال سواء سلب لفظ القرآن ما دل عليه، يعني سلب لفظ القرآن بعض المعنى، جرده من بعض المعنى، قال ما الآية ما تدل على هذا تدل على كذا، وهذا الذي ذكره هو جزء من المعنى أو هو معنى آخر غير المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، سواء سلب لفظ القرآن ما دل عليه أو حمله على ما لم يدل عليه، يعني قال وهذه الآية تدل على كذا كما أنها تدل على كذا، فأضاف شيئا آخر إلى لفظ الآية أو إلى معنى الآية لا تدل عليه الآية، سواء يعني نقص أو زاد، أخذ من المعنى شيئا أو زاد عليه شيئا من عنده، كلاهما خطأ. قال وإذا كان المعنى الذي ذكروه صحيحا في نفسه كان خطأهم في الدليل. إيش معنى الكلام هذا؟ قد يقول إنسان قولا صحيحا لكنه ليس من معنى الآية، يعني لو قلت لكم الحمد لله رب العالمين تدل على تحريم الزنا، الآن تحريم الزنا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لكن هل الآية تدل عليه؟ ما تدل عليه. فهنا نحن عندما ننظر ما ننظر إلى صحة القول في نفسه، لا، إلى صحته في نفسه وإلى كونه من معنى الآية، واضح؟ قال وإذا كان المعنى الذي ذكروه صحيحا في نفسه كان خطأهم في الدليل، يعني هذا الدليل لا يصلح لهذا المعنى الذي ذكرتموه أو للاحتجاج في هذه المسألة التي ذكرتموها. قال وإذا كان فاسدا، صارت عندنا مشكلتان، الأولى أن المعنى خطأ وأن الدليل خطأ، يعني مثل لو قال واحد تجوز الرشوة لقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، فلا الرشوة جائزة ولا الحمد لله رب العالمين تدل على ذلك، واضح؟ أي نعم. وبهذا نعرف أنه قد يأتي إنسان بمعنى صحيح ولكن إطلاقه على الآية أو أخذه من الآية غير صحيح، ولذلك يأتي أهل العلم فيردون يقول هذه الآية ليس من تفسيرها هذا أو أنها لا تدل على هذا الأمر الذي ذكرت، فيقول يا أخي هذا المعنى ذكره أو هذا الأمر أباحه فلان وقال به فلان وقال به فلان، نقول نعم قد يقول به فلان وفلان وفلان، ما عندنا مشكلة في هذا، عندنا مشكلة أنه ليس من الآية، لا صلة للآية به، واضح؟ أي نعم. من الأمثلة مثلا في هذا قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، أي نعم، استدل به بعضهم على أن هذا دليل على أنه يجب التطهر عند مس القرآن، قال لأن الله قال لا يمسه إلا المطهرون فيجب التطهر عند مس القرآن، فنقول الكلام في الآية ليس عن القرآن، كلام عن اللوح المحفوظ، ثم أن الله قال المطهرون ولم يقل المتطهرون، مقصود بهم الملائكة، أي نعم. فالاستدلال على بهذه الآية على حرمة مس القرآن للمحدث غير صحيحة من هذه الزاوية، لكن يمكن تكون صحيحة من زاوية أخرى، وهي نقول أن في الآية إشارة إلى أن اللوح المحفوظ الذي فيه القرآن الكريم جعل الله من يمسه هم أناس في غاية الطهارة، هذا يشير إلى أن من ينبغي أن يمس القرآن ينبغي أن يكون متطهرا، لكن هل هذا يدل على الوجوب؟ ما يدل على الوجوب، واضح؟ ما يدل على الوجوب. إذن من أين جئنا بالوجوب؟ جئنا به من الحديث، حديث عمرو بن حزم وألا يمس القرآن إلا طاهر، فالقرآن المذكور هنا المقصود به هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وطاهر معناها متطهر، واضح؟ أي فليس الدليل هو الآية، الدليل هو الحديث، واضح المعنى يا إخواني؟ أي نعم. قال وثانيهما، يعني ثاني من يكون تفسيره مذموما من فسر القرآن بمجرد ما يسوغ في اللغة. إيش معنى هذا الكلام؟ قال من فسر القرآن بمجرد الجواز اللغوي، يعني إن هذا جائز في اللغة، إن هذا المعنى قد ذكر في القاموس أو في لسان العرب وهو من معاني هذه الكلمة. نقول ليس كل معنى لأي كلمة يصح به التفسير، ليس كل ما صح في اللغة صح به التفسير، ما يجوز هذا، بل التفسير له قواعده وأصوله التي يجب أن يراعى فيها. مثلا نراعي أسباب النزول، نراعي السياق، نراعي كلام الصحابة والتابعين، نراعي مقاصد الشريعة ومعناها، نراعي الحلال والحرام إلى آخره. فليس كل ما صح في اللغة صح به التفسير، ولذلك هذا من أسباب الضلال في التفسير، وهو أن يفسر القرآن بمجرد الجواز اللغوي، بمجرد الجواز اللغوي. يعني إذا جئت إلى قول الله عز وجل مثلا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه من حيث الجواز اللغوي تدل على أن الإنسان مخير أن يؤمن وأن يكفر، صح ولا لا؟ لكن لما تنظر للسياق، السياق لا يدل على ذلك، لأن الله قال بعدها إيش؟ قال إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. من هم الظالمون؟ الذين قال الله عنهم ومن شاء فليكفر، وإلا ما يكون للآية أي معنى ولا قيمة ولا فائدة. والغريب أنك تجد بعض الكتاب، والله بعضهم ودك تحط الذال بدل التاء، ها؟ بعض الكتاب يقول والإسلام دين الحرية، جاء بحرية الأديان، فليس في الإسلام أي إلزام. كيف ما في الإسلام إلزام؟ ها؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، هذا غير صحيح. ويستدل بهذه الآية لكم دينكم ولي دين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يقول والله لو كنت تفهم كلام العرب حقا وتعرف كيف يفسر القرآن ما قلت هذا الكلام. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه عند العرب صيغة تهديد، مثل ما يقول الطفل الآن للطفل، يقول له مد يدك اضربني، إن كانك ولد أبوك اضربني، هل يأمره بضرب نفسه أو يهدده؟ يهدده. الطفل يفهم من أبناء العرب اللي في الشوارع هؤلاء يقول الكلام هذا ويفهم وش المراد، والخصم يفهم وش الكلام هذا. وهؤلاء مع الأسف لا كلام عرب ولا عجم ولا دين ولا مروءة ولا حتى احترام لمبادئ العلم، ها؟ كل هذه سقطت منهم مع الأسف. وأسوأ منهم مع الأسف من ينشر لهم. قال من فسر القرآن بمجرد ما يسوغ في اللغة كالذي فعله أبو عبيدة معمر ابن المثنى، وهذا من علماء اللغة وهو من المعتزلة، لكنه رحمه الله كان يفسر القرآن بمجرد ما يجوز في اللغة، وله كتاب مجاز القرآن. وقد أنكروا عليه، يعني أنكروا عليه كونه يجعل اللغة حاكمة في التفسير، وهذا غير صحيح، بل عندنا اللغة والسياق وأسباب النزول وغير ذلك كلها لابد من اعتبارها في التفسير، إذ لابد من اعتبارات أخرى يصح بها التفسير، كالتفسير بالقرآن وبالسنة ومراعاة السياق وأسباب النزول ومراعاة إيش الأشهر، لأنه قد يكون الكلمة لها معنيان، معنى مشتهر عند العرب ومعنى غير مشتهر ولا دارج في أذهانهم، فالمعتبر ما كان مشتهرا لا ما كان بضد ذلك، واضح هذا؟ مثال لما جاء إلى قول الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، لما جاء إلى تثبيت الأقدام فسرها بمعنى لغوي، فقال المقصود بتثبيت الأقدام أي ثباتهم في الحرب، أنتم إيش رأيكم؟ هل المعنى الذي ذكره صحيح أو غير صحيح؟ لماذا؟ إيش؟ سياق الآية ثبات في الدين؟ لا لا، هي مسألة حربية هنا. نعم، يقول إن المعنى ويثبت به الأقدام أن تثبت أقدامهم وأقدام بهائمهم على الأرض فلا تسيخ في الأرض، هذا هو المعنى الثاني. لكن المعنى الذي ذكره أبو عبيدة هذا معنى تدل عليه اللغة بلا شك، هل هو سائغ في الآية أو غير سائغ؟ سائغ. إيش رأيكم يا شباب؟ هنا تأتي فائدة تعلم أصول التفسير. نعم، ليش؟ أي يقول ذكر في الآية إذ يغشيكم النعاسة أمنة منه، لكن هذه ليس لها صلة بالأمنة هذه. قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم الرجز وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذا الكلام في الماء وليس في النعاس. ها، تفضل. لا لا، أنا أتكلم الآن المعنى الذي جاء به أبو عبيدة صحيح ولا غير صحيح؟ ها، قال أبو عبيدة ويثبت به الأقدام أي يثبتكم في الحرب، يعني تثبتون لعدوكم. المعنى الثاني ويثبت بالأقدام ما ذكره الأخ اللي هو ثبات الأقدام حقيقة على الأرض بحيث لا تغوص في الأرض. سائغ. أها، يقول الشيخ سائغ. إيش رأيك شيخ؟ أنت بدأت تدندن حولها. آه، تفضل يا شيخ بس ارفع صوتك. نعم، أنا والله ما سمعت من كلامك شيئا، لكن دعوني أختصر بس. أيوة، أصلا قال الله عز وجل وليربط على قلوبكم، فالربط على القلوب هو الثبات. إذن ويثبت به الأقدام لابد أن تكون بمعنى جديد ولا لا يا إخواني؟ يعني عندنا قاعدة من فصول التفسير، التأسيس مقدم على التأكيد. ما هو معقول يقول وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم، ما يصلح هذا. إذن يثبت به الأقدام ذات معنى جديد، فهي محتملة، تثبيت القدم بمعنى ثبات القلب أو تثبيت القدم بمعنى ثبات القدم حقيقة. نقول المعنى الثاني لزاما، لأن الأول قد جاء فيما قبلها فلا داعي له. هذا واحد. اثنين، جاء في الروايات، وهذا اللي أراد الأخ أن يشير إليه أن نزول الماء كان سببا في تثبيت أقدام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نزل مطر من السماء فكان المشركون نزل عليهم كثير فخاضوا في الوحل، والمسلمون لبد لهم الأرض فساروا على الأرض بيسر. فقوله وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام هو تثبيت الأقدام على الأرض بسبب تلبد الأرض. إذن تفسير المعمر هو في أصل اللغة صحيح، من تثبيت الأقدام يقال فلان ثبتت قدمه في الحرب، أو اللهم ثبت أقدامهم. إيش المقصود بها؟ يعني أينعم قوهم في الحرب وثبتهم أمام عدوهم. لكن هذا المعنى غير مراد في هذا الموطن. لماذا؟ لسببين، لأجل الرواية ولأجل الآية، لأن الله قال وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، فما يصح هنا أن نحمل الآية على أن نقول وليربط على قلوبكم لتثبيتكم وليثبت به الأقدام لتثبيتكم، ما يصلح، هذا ليس سديدا. واضح هذا المعنى؟ أي نعم. فلذلك المعنى الذي أشار إليه أبو عبيدة غير سديد، لأنه تفسير بمجرد اللغة، بمجرد ما يسوغ في اللغة من غير نظر للسياق ومن غير نظر للرواية، لأن الرواية فيها تصريح بأن المطر أنزله الله على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليلبد لهم الأرض. وأنا زرت الموقع وهو موقع غزوة بدر، فوجدت سبحان الله أنه موقع يحتاج فيه المسلمون إلى أن تلبد لهم الأرض حتى يسهل عليهم المشي فيها، وإلا فإن حركة الناس والبهائم فيه صعبة. نعم. قال ونحو ذلك. أظن انتهى الوقت، ولذلك حتى نبدأ الأسبوع الجلسة القادمة إن شاء الله في الباب الثاني وهو الإجماع والاختلاف في التفسير. طبعا السؤال الذي يقال، كأني سمعت يقولون في سؤالين للرجال وسؤالين للنساء، ولا إيش؟ ها؟ أو واحد وواحد؟ ها؟ عندي أربعة، هي هذه الجوائز. طيب وأسئلة إجابات النساء كيف تكون؟ أسئلة النساء؟ إيه. طيب على كل، ها؟ إيش؟ طيب السؤال يقول متى يكون التشديد في نقد الأسانيد في التفسير، متى يكون معتبرا؟ نعم، أي نعم، إذا كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ إذا كان يتعلق به الحلال والحرام. ها؟ عند تعارض الروايات. نعم. أيوة، مشكلة كثرة الإجابات، نبغى واحد يجيبها كلها. طيب ها؟ ذكر عن بعض السلف أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من التفسير، يعني فيما روي من التفسير، ويسكت عما سوى ذلك. من هو هذا؟ نعم شيخ. ها؟ أحسنت، تفضل شيخ. هلا ابنك ما شاء الله. ها؟ جزاك الله. طيب السؤال الثاني يقول سعيد بن المسيب. نعم صحيح. السؤال الثاني، من من المعاصرين من شدد في رواية الإسرائيليات في كتب التفسير؟ تفضل. أحسنت، تفضل يا شيخ. أكثر أحبهما إليك. طيب جزاك الله خيرا شيخ، الله يكرم. بالنسبة لي هذه الأسماء ما شاء الله كثيرة جدا، ما أدري ليش الإخوة اليوم سجلوا أسماءهم، ولا مجموعة من الأسبوع الماضي؟ ها ها من حرف طيب آدم بكر إبراهيم محمد تفضل. ها جيد. ها الظرف هنا طيب هذه للنساء إذن. ها هذه للرجال أيضا كذا تأخذون الأسئلة كلها. طيب من الآيات أذكر آية وردت في تحريم التفسير بغير علم. نعم أحسنت. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كل أولئك. طيب من هو الذي قال بأن التفسير القرآن بالرأي المذموم لا يخرج عن صنفين؟ ترى احتمال أنه أنا فيعني نعم تفضل الشيخ شيخ الإسلام تيمية. نعم وهذا موجود في المقدمة له. أشكركم والله على المتابعة وعلى الجلوس في هذا الوقت. هذا الوقت الجلوس فيه من أشد الأشياء خصوصا على من كان في هذه البلاد. الناس في الليل يعني يصير عندها سهر وكذا وإجازة. فأسأل الله يجعل هذا من الجهاد في سبيله. وأبشروا طلاب العلم من المجاهدين بنص القرآن. ما الدليل؟ ها؟ والذين جاهدوا فينا هذه عامة في الدين كله. أبغى آية لأهل العلم. والله اللي بيجيبها ما شاء الله. تفضل الشيخ. أي نعم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فجعل المؤمنين طائفتين، طائفة تنفر للجهاد وطائفة تنفر للتفقه أو تبقى للتفقه على اختلاف بين المفسرين في هذا. فلما جعلهما طائفتين متساويتين في الواجب دل ذلك على أن منزلتهم كمنزلة المجاهدين، بل هم أعلى من المجاهدين، لأن حفظ الدين بالعلم أعظم من حفظ الدين بالجهاد. الدين أصلا يبدأ بالعلم، والمجاهد ماذا ينشر؟ ينشر العلم ويبين للناس العلم، فهو فقط وسيلة لوصول العلم، ولذلك هو أولى. ولأجل ذلك سماه الله في القرآن الجهاد الكبير، قال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. فأنتم أهل الجهاد الكبير. نعم. أسئلة النساء. الله. طيب ما جئنا بسؤال النساء؟ طيب سؤال النساء نقول عامة الإسرائيليات تدور على سبعة، أذكري أربعة منهم. يقول هناك مقولة سمعتها كثيرا منذ الصغر وهي قيل فإن الشياطين لا تقيل، هل هو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم هو حديث، وقد حسنه أو صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. طبعا نحن نسند إلى الشيخ ولا ندري عن صحة الحديث حقيقة، لكن الشيخ من أهل العلم المعتبرين في هذا الباب. هل يجب أن تتطهر الحائض عند مس القرآن أم مستحب؟ نعم عند مس القرآن نحن نقول لا يجوز للمحدث سواء حدثا أصغر أو أكبر أن يمس المصحف، أن يمس المصحف لدلالة الحديث وللإشارة المذكورة في الآية. وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، هو الذي عليه جماهير أهل العلم في مس المصحف. لكن ما هو المخرج؟ المخرج أن تقرأ المرأة في كتاب في التفسير فيه الآيات، فيكون كأنما لم تمس المصحف وإنما مست التفسير. أي نعم، بس بشرط أن يكون التفسير هو الغالب وليس القرآن هو الغالب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا ترى يتكلم عن مثال فقط افتراضي. لا، ما قلت.